وتوالت الآيات ترد على مزاعم اليهود. زعمت يهود وقالوا: ألا ترون إلى محمد يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه، ويقول اليوم شيئا ثم ينقضه غدا؟ هذا كلام من عنده ولا يمكن أن يكون من عند الله. فنزل الرب: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ النسخ، النسخ بمعنى النقل، أي تنقل الكلام من كتاب إلى كتاب، من صحيفة إلى صحيفة. منه قول الله تبارك وتعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، ندونه ونكتبه. فالنسخ النقل، والنسخ بمعنى الإزالة، إبطال الشيء وإزالة الشيء والإتيان بغيره مكانه، كقولهم: نسخت الشمس الظل، أي أزالت الظل ومحت الظل وحلت الشمس محل الظل. هذا هو المقصود في هذه الآية. وأيضا يأتي النسخ بمعنى الإزالة مع عدم المجيء بشيء آخر بدل المزال، كقولهم: نسخت الريح الأثر، أبطلته وأزالته ولم تأتي بشيء بدله. وهذا يأتي في قول الله تبارك وتعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. ينسخه، يزيله، يزيله بالقطع. إذا فالنسخ النقل، النسخ إزالة الشيء والإتيان بمثله، النسخ إزالة الشيء مع عدم الإتيان بمثله. هذه الآية: ما ننسخ من آية، تعني نزيل أو نفصل أثر الآية، أو نرفع تلاوتها، أو نرفع حكمها من الإزالة والإبطال. ما ننسخ من آية، نرفع تلاوتها ونبقي الحكم، أو نرفع الحكم ونبقي التلاوة، نأتي بخير منه، من الآية المنسوخة، ونسب النسخ للآية. والله تبارك وتعالى هو الناسخ، هو الناسخ. نأتي بخير منها، من الآية المنسوخة، أو مثلها، أو نأتي بمثلها. خير منها، أي بخير منها في عاجل أمركم أو آجل أمركم. فالمنسوخ قد يكون أثقل ويأتي بالأخف، وقد يكون المنسوخ أخف ويأتي بالأثقل. فإن كان المنسوخ أي المرفوع أثقل وجاء بالأخف فهو خير لكم في عاجل أمركم، خفف عنكم، كقوله عز وجل: الآن خفف الله عنكم. وكان الثبات المأمور به أن يثبت المسلم للعشرة من الكفار، نسخ هذا الحكم وخفف، وأصبح الثبات من الواحد إلى الاثنين فقط. إذا فالنسخ هنا نسخ للحكم، جاء بالتخفيف رحمة، إذا فهو خير لنا في العاجل. وقد ينسخ الأقل للخير في الآجل، كما نسخ ربنا تبارك وتعالى صيام عاشوراء بصيام رمضان، فنسخ الأقل وهو صيام عاشوراء والأيام المحدودة، وجاء بالأثقل وهو صيام رمضان، إذا فهو خير لنا في الآجل بتكثير الثواب والجزاء. وقد يأتي بالمثل كنسخ القبلة، كان يتوجه نبينا صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، فنسخ التوجه إلى بيت المقدس وأصبح التوجه إلى الكعبة وهي مثلية. هذا معنى نأتي بخير منها، أي في عاجل أمركم أو آجله. إن كان الآتي الناسخ أخف فهو خير في العاجل، وإن كان الناسخ أثقل فهو خير في الآجل. وقد يأتي الناسخ مماثل للمنسوخ. نأتي بخير منها أو مثله. ألم تعلم؟ والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد الأمة، لأنه يقول بعد ذلك وما لكم من الله من ولي ولا نصير. إذن فالمقصود الأمة. والخطاب للنبي، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ وتوجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم مع أن المقصود الأمة، إذ هو صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة، وهو مبدأ العلم ومنه يستمد العلم، فخوطب بذلك والمراد الأمة. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ أن ينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء. والإنساء أن يرفع الآية من القلب أو السورة، ما ننسخ من آية أو ننسها، أي ننسيك يا محمد قراءتها وتلاوتها وترفع من قلبك. وقد ورد أن صحابيا قام من الليل يقرأ، أراد أن يقرأ سورة فلم يقدر على شيء منها، وقام غيره وقام ثالث، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر وقالوا يا رسول الله. قال أولهم كنت أقرأ سورة مما حفظنا فلم أقدر على شيء منه، وقال الآخر نفس المقالة، وقال الثالث نفس المقالة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مما نسخ البارحة، رفعت من القلوب. وقد روي عن أبي بن كعب عن عائشة رضي الله عنهما أن سورة الأحزاب كانت تماثل سورة البقرة في طولها. وسورة الأحزاب الآن كلكم يراها ويقرأها حوالي أربعة أرباع، أي نصف جزء، والبقرة جزءان ونصف. كانت سورة الأحزاب تماثل سورة البقرة، فأين بقيتها؟ رفعت من القلوب. ما ننسخ نبدل، وننسي ننسيك، وقرئت ننسأها، أي نؤجل من النسي وهو التأجيل، نؤجل نسخها أو نؤجل إنزالها أو ننسيها. نأتي بخير منها أو مثله. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ بلى، له ملك السماوات والأرض، خلقا وإيجادا وتدبيرا وملكا وسلطانا، ينفذ أمره وتنفذ إرادته، له ملك السماوات والأرض. وما لكم، والخطاب للأمة، وتبين أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد الأمة، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الولي من يتولى أمرك، والنصير المعاون الذي ينصرك برفع الظلم عنك أو يقاتل معك أو يدفع عنك. وتكررت، والفرق بين الولي والنصير أن الولي يتولى أمرك ولكن قد لا يقدر على نصرتك، يضعف عن ذلك. أما النصير فقد يكون غير ولي، قد يكون النصير أجنبيا فينصرك أو يناصرك. من هنا يقول وما لكم من دون الله، أي من سوى الله أو من بعد الله، من ولي يتولى أموركم من أنفسكم، ولا نصير من أي مكان ولا من أي جهة. ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فالنسخ والإنساء في القرآن رحمة من الله تبارك وتعالى للأمة، إذ يتغير الزمان وتتغير الأحوال. وحين بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأمة في ظلام وفي جهالات وفي شرك، الخمر من أبيها زرع النخيل، البغاء أقيمت على موائده الولائم لطالب المتعة والضيف النزيل، أمور غريبة تصطرخ الموؤولة، وما من مصرخ وما من مغيث، كانوا وكانوا. وأراد ربنا تبارك وتعالى أن ينقل هذه الأمة من هذا الجهل والظلم والشرك والظلام إلى نور الإيمان والمعرفة والحكمة والعلم، فأخذهم بالتدريج. فكانت الأوامر تنزل مخففة وخفيفة حتى تستجيب لها قلوبهم، ثم يأخذهم ربنا تبارك وتعالى متدرجا بهم. وقد تنزل الأوامر فيها شيء من الشدة، ابتلاء واختبار، فيطيعوا لكن يشق الأمر عليهم فيرحمهم ويخفف عنهم، فإما يأتي بالأشد تدرجا تدرجا بالأمة، وإما يأتي بالأخف رحمة، حيث قالوا سمعنا وأطعنا ولم يقولوا سمعنا وأطعنا. وقد ينسخ القرآن بالقرآن، وقد ينسخ القرآن بالسنة، وقد ينسخ القرآن السنة، لكن النسخ والإنساخ كل ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وبانتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى لا نسخ مطلقا، لا ناسخ ولا منسوخ، فقد اكتمل الدين واكتملت الشريعة، اليوم أكملت لكم دينكم. فالنسخ حدث في عصره في حياته صلى الله عليه وسلم وهو الآمر بذلك. قد ينسخ هو بحديث حديث الآخر، قد يأتي القرآن. ومن الأمثلة نسخ القرآن مثال ذلك حين أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين بالثبات، إذا لقيتم فئة فاثبتوا، أمرهم بالثبات، وقال إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 1000، إذن فوجب على 100 أن يثبتوا بالألف. ثم نسخ الحكم وقال الآن خفف الله عنكم، ونسخ وقال فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فخفف عنه. أيضا النسخ في القرآن إذا نسخ بالسنة، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، وفي القرآن كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا من وصيته للوالدين والأقربين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، فنسخ السنة القرآن، والقرآن والسنة من الله، والناسخ هو الله، ليس النبي صلى الله عليه وسلم، وليست الآية، وليس الحديث، وإنما الناسخ هو الله. أيضا هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب في آنية بعينها الدباء والحنتم والنقير، ثم نسخ ذاك الحكم وقال كنت قد نهيتكم عن الشرب إلا في الأذن، هل أنا فاشربوا فيما شئتم غير أن لا تشربوا مسكرا، إذن فقد نسخه. أيضا حين نهى عن زيارة القبور ثم نسخ الحكم وقال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فالآن فزوروها فإنها تذكر الموت. تخفيف رحمة أو تدرج بالأمر، والنسخ معنى الإزالة، قد ينسخ ويأتي بمثله أو بخير منه كما قلنا كتبت للكفار، هناك ما نسخ ولم يأتي بمثله أو بغيره كنسخ الصدقة المقدمة بين يدي ندوى رسول الله، إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي ندواكم صدقة، نسخ الحكم. وقد ينسخ ربنا الحكم وتبقى التلاوة، يتعبد بالتلاوة فقط ولا يتعبد بالعمل، إذ يمنع العمل بها كقوله قدموا بين يدي ندواكم صدقة. هل كل من دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم صدقة بين يدي؟ أبدا، نسخ الحكم، لكن الآية موجود كتب عليكم الوصية، حين كتب علينا الوصية للوالدين والأقربين لازمنا نتلو الآية، لكن لا يصح أن يوصي الإنسان لأبويه من تركته إذ لا وصيته لوالد. فقد ينسخ الحكم وتبقى التلاوة، يتعبد بالتلاوة فقط وليس بالعمل. وقد تنسخ التلاوة ويبقى الحكم قائما كالرجم، الرجم للزاني والزانية المحصنين غير موجود في القرآن. كانت الآية موجودة وكانت تتلى، كانت تتلى الآيات، آيات الرجم، فنسخت تلاوتها رفعت ولا يتلوها أحد من الناس، لكن الحكم باق، لكن الحكم باق بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ترفع التلاوة ويرفع الحكم معها، أي ينسخ الحكم وتنسخ التلاوة أيضا في كثير مما لا نعرفه، مثل سورة الأحزاب التي كانت في طول سورة البقرة نسخت التلاوة وبالتالي رفع أيضا الأحكام التي كانت تابعة لهذه التلاوة. ومعرفة الناسخ والمنسوخ مهمة للعاملين بتفسير القرآن، الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، للواقفين موقف الدعاء. فكل من يذكر أو يأمر أو يعلم لابد أن يكون عالما بأمور كثيرة، من أهم هذه الأمور الناسخ والمنسوخ. ولذا دخل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه رضي الله عنه المسجد فوجد رجلا يذكر الناس، فسأل ما هذا؟ قالوا هذا رجل يخوف الناس. قال لا، إنه لا يخوفهم ولا يذكرهم، بل يقول أنا فلان ابن فلان تعرفون. فهم أن الرجل مرائي يريد أن يرى مكانه، يريد أن يرى مكانه، يريد أن يكون من العلماء يشار إليه بالبنان، لأنه سمع ما يقول. لا يذكرهم بل يقول أنا فلان ابن فلان تعرفون علي به. فجاء بالرجل فقال له علي بن أبي طالب أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ وفي رواية أعلمت الناسخ من المنسوخ؟ قال لا، قال هلكت وأهلكت في رواية، وفي رواية أخرى قال أخرج من مسجدنا فلا تذكر فيه. هلكت وأهلكت، لأنه لا يعرف الناسخ من المنسوخ، فقد يأمر بحكم رفع وقد ينهى عن حكم موجود لكنه غير متلو، فقد رفع في التلاوة وبقي الحكم. فمعرفة الناسخ والمنسوخ من أهم الأمور للطالبين لفهم القرآن، المتعلمين أيضا المعلمون لابد لهم أن يعرفوا الناسخ من المنسوخ. وكما قلنا قد ينسخ اللفظ ويبقى الحكم، وقد ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، وقد ينسخ الحكم واللفظ معا، وقد ينسخ القرآن القرآن، وينسخ القرآن السنة، وتنسخ السنة القرآن، وتنسخ السنة السنة، والكل من الله، والناسخ هو الله رحمة بالأمة، إن كان تسديدا فهو تدرجا بهم من الظلام إلى النور ومن الظلام إلى الهداية، وإن كان تخفيفا فهو رحمة بهم كي لا يثقل عليهم ما يريد الله أن يجعل عليكم في الدين من حرج. ذاك هو النسخ، والذي أشارت إليه الآية ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. والآيات الناسخة والمنسوخة معلومة على وجه الحرج، والخلاف في بعض الآيات معلوم وعلى وجه الخاص أيضا. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ والكلام فيه التوبيخ فيه الأساس. أم معادلة للهمزة، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ أم تعلمون وتقترحون وتسألون؟ فهي معادلة الهمزة. أو هي منقطعة، وذاك أرجح. منقطعة بمعنى بل، أي ليست معادلة لهمزة ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، أم تقولون أم تريدون، هي منقطعة. منقطعة أي منقطع الكلام قبلها عن الكلام بعدها. إذن فقد انتقلنا من كلام إلى كلام، أي هي بمعنى بل التي للإضراب. انتقلنا من هذا الموضوع، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. بل أتريدون كلام آخر، أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. يتبدل، بدل وتبدل واستبدل، أتى بشيء مكان شيء آخر. من يتبدل الكفر بالإيمان أي يأتي بالكفر في قلبه بدلا من الإيمان، فقد ضل، والضلال البعد، البعد عن الحق. سواء السبيل، السواء من كل شيء الوسط، السواء من كل شيء الوسط، وخير الأمور أواسطها. والسواء القصد، والسبيل الطريق، والسبيل هنا هو سبيل الله تبارك وتعالى. الآية فيها التوبيخ وفيها التنبيه. كما سئل موسى من قبل، أي كسؤالا، أم تريدون أن تسألوا رسولكم سؤالا كما سئل موسى. ماذا سئل موسى؟ قالوا له اليهود أرنا الله جهرا، هذا سؤال. قالوا له كثير وسألوه كثيرا. فربنا ينبه الأمة، إياك وأن تقترح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إياك وأن تبدأه بالكلام، إياك وأن تسأل عن شيء حتى يبين الله لك فيه الحكم، لأن الناس سألوه وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. قالوا له لن نؤمن لك حتى ترقى في السماء، وحتى لو رقى قالوا لن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. سألوه أن ينزل عليهم كتابا من السماء، كتابا ينزل عليهم من السماء، فيعاتب ربنا ويطرع ويوبخ وينبه في نفس الوقت الأمة. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. أسئلة تؤدي إلى الكفر، أسئلة تؤدي إلى الضلال، إذ لو سأل المسلم سؤالا لا يحل له أن يسأل وقع في الضلال، وإذا اقترح اقتراحا على رسول الله أو تقدم بين يديه بالاقتراح وقع في الضلال. إذ كيف يساوي ما ينتج المخ أو ما ينتج العقل الوحي؟ هل يساوي ما يقوله الناس وإن اجتمعوا جميعا وفكروا فيه وقرروا ما يقوله الله؟ ولذا تجد أن الشرائع السماوية لا يعادلها الشرائع الوضعية، وهي الأمم، مئات الأمم وضعت من الشرائع الوضعية ما وضعت. هل صلح الكون؟ هل صلح أمر الناس؟ أبدا والله، لأن الحكم لله والملك لله، فمن حكم بغير ما حكم الله ضل وأضل. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. فنزل التوجيه الإله معاتبا ومحذرا، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. ما الذي سئله موسى؟ قالوا له كثيرا، من ضمن ما سألوا أرنا الله جهرة. وبين ربنا تبارك وتعالى أن هذا يؤدي إلى الكفر، فقال ومن يتبدل الكفر بعد الإيمان، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. إذا فكثرت السؤال للأنبياء، وهذا ما حذرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم على أنبيائهم، أسئلتهم للأنبياء. وربنا تبارك وتعالى ينبه ويقول لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. فكثيرا من الأمور سكت الله عنها رحمة بالأمة، رحمة بالأمة. من هنا تأتي الآيات وتبين العلة في محاولة المنافقين بث الشك في نفوس المسلمين عن طريق الأسئلة التي لا تجد أو التي لم يأتي أوانها. فيقول الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. ود تمنى الشيء وأحبه. ود كثير من أهل الكتاب اليهود والنصارى، كثير منهم، الغالبية العظمى، لو يردونكم أي أن يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. وارتداد المسلم بعد إسلامه عقوبته القتل، إذ عقوبة المرتد إذا استتيب فلم يتب أن يقتل. إذن فهذا هو الغرض، ودوا. وحين يقول من عند أنفسهم متعلق بقوله ود، أي ودوا ذلك، ودوا أن تكفروا من عند أنفسهم لا من بعد ما تبين لهم في كتابهم ذلك، لم يقرؤوه في كتاب، لم يوحى إليهم، لم يأمرهم به أنبياؤهم، وإنما هذا الود والتشهي والتمني لرد المسلمين عن إيمانهم من عند أنفسهم، أو من عند أنفسهم متعلق بالحسد، حسدا من عند أنفسهم، أنفسهم الخبيثة التي امتلأت بالحقد والغل والكراهية من المسلمين لأنهم عرفوا الحق واتبعوه، وهم عرفوا الحق وتركوه. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفار حسدا. والحسد، وما أدراك ما الحسد؟ ما هو الحسد؟ الحسد منه الممدوح ومنه المذموم. الممدوح من الحسد هو الغبطة والتي أشار إليها نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. هذا هو الحسد، وهذا هو الحسد الممدوح، ولا يسمى حسدا إلا تجوزا، وإنما هو الغبطة، وهو أن تتمنى لنفسك ما منحه الله لغيرك بغير أن يزول الخير عنه. رأيت رجلا يحمل القرآن يقوم به آناء الليل ويتلوه أطراف النهار، فتقول هنيئا له وتدعو له وتتمنى على الله أن يمنحك مثل ما منحه دون أن يزول عن الآخر هذا الخير. أن ترى رجلا آتاه الله تبارك وتعالى مالا من حلال فهو ينفقه في الحلال، في بناء المساجد، في إغاثة الملهوف، في الإنفاق على اليتامى والأرامل والمساكين، يده عطاءة، يده عطاءة، ينفق يمنة ويسرى، فتقول هنيئا له، بارك الله له. لو أن الله أتاني مثل ما آتاه لفعلت مثل ما فعل. فإن أعطاك الله وفقك للعمل، وإن لم يعطك كنت شريكا له في الأجر ولو لم تنفق. إيه وربي، إيه وربي، فالناس أربعة في أمتنا، حدثنا نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك، الناس أربعة: رجل آتاه الله علما وآتاه الله مالا فهو ينفق ماله بعلمه، أي بما علمه الله فهو ينفقه فيما يرضي الله، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول لو أن الله آتاني مالا كما آتى فلان لعملت فيه بعمل فلان، فهم في الأجر سواء. أي نعم، إنما الأعمال بالنية. اثنان، صنفان، الصنفان الآخران، رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو ينفق ماله في معصية الله، ورجل لم يؤته الله مالا ولم يؤته علما فيقول لو أن لي مثل مال فلان لفعلت فيه مثل ما يفعل، فهم في الوزر سواء. من هنا الحسد الممدوح الذي هو غبطة، والذي حدثنا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، هو هذا النوع، أن تتمنى من الخير مثل ما أعطى الله لفلان أو فلان، وتنوي في نفسك أن تفعل فيه ما فعل فلان، ولا تتمنى زوال النعمة عن أخيك المسلم. تلك غبطة. وأما الحسد المذموم فهو أن تتمنى زوال النعمة عن الآخر، سواء جاءت إليك النعمة منه وانتقلت إليك، كأن تطمع فيما في يده وتتمنى أن يزول ما في يده ليصبح في يدك، ليصبح في يدك، أو أن تتمنى أن تزول عنه النعمة ولو لم تصل إليك، أو تتمنى أن تأتيك مثل هذه النعمة وتزول عن الآخر نعمته، ذاك هو الحسد المذموم، والذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ذاك الحسد المذموم. وهذا الحسد المذموم كان سببا في ارتكاب أول جريمة في الملأ الأعلى. في الملأ الأعلى إذ امتنع إبليس وأبى أن يسجد لآدم حسدا له، حسدا على المنزلة التي أعطاها الله له، وحين حسد إبليس آدم دفعه الحسد للعصيان، فأول جريمة ارتكبت في الملأ الأعلى كان سببها الحسد، وأول جريمة ارتكبت في الأرض كان سببها الحسد. واتل عليهم نبأ ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. حسده فقتله. حين حسد أوصله الحسد إلى القتل. أول جريمة ارتكبت في الملأ الأعلى بسبب الحسد، وأول جريمة ارتكبت في الأرض بسبب الحسد، ذاك هو الحسد المذموم. هؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب يحسدون المسلمين، وجاء في موضع آخر في كتاب الله قول الله: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفار حسدا من عند أنفسهم، والحسد محله القلب ولا يكون إلا من تلقاء النفس الخبيث. فحين يقول حسدا من عند أنفسهم تأكيد كقوله يكتبون الكتابة بأيديه والكتابة بأيده بالأيدي، وكقوله ولا طائر يطيره إذا ناحيه، تأكيد لانبعاث الحسد من هذه النفوس الخبيثة. المصيبة التي أصابتهم أنهم حسدوا وودوا من بعد ما تبين لهم الحق، إذا فقد حسدوا على علم وعصوا على علم وكفروا على علم، من بعد ما تبين لهم الحق، من بعد ما تبين لهم أن محمدا حق وأن القرآن حق وأن نعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في كتبهم حق وهو منعوت به صلى الله عليه وسلم، من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا. وانظر الى رحمة الله تبارك وتعالى وحلمك وحلمك حتى لا نقابل السيئة بالسيئة ولا نقابل الحسد بالحسد والبغضاء بالبغضاء والكراهية بالكراهية، وانما نقابل السيئة بالإحسان، وذاك فعل المتقين. فاعفو واصفح. العفو، العفو ترك المؤاخذة على الذنب، أي ترك العقوبة. أن تعفو عنه أي لا تعاقبه على ذنبه الذي ارتكبه. أما الصفح فهو ترك اللوم، ترك التثريب، إزالة الأثر من النفس. فالصفح أبلغ من العفو، فقد تعفو ولا تصفح. تعفو تمتنع عن عقوبتك، لكن في نفسك شيء. أخطأ في حقك وتستطيع أن تجازيه على خطئه وتعاقبه، فإن امتنعت عن العقوبة فقد عفوت، فقد عفوت، لكن قد يبقى في نفسك وفي صدرك كراهية وبغضاء وأثر الذنب الذي أجدبه في نفسك. الصفح أن تمحو الأثر بنفسك وكأنه لم يفعل شيئا. الصفح أن تترك حتى اللوم، حتى التثريب، كما فعل يوسف مع إخوته حين قال لا تثريب عليكم اليوم، وحين فعل نبينا صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة وجاءوه صاغرين وقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، ولا أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم. الصفح أبلغ من العفو، وربنا تبارك وتعالى يأمرنا بالعفو وبالصفح حتى تصبح الصدور سليمة، حتى تصبح الصدور سليمة والقلوب نقية. لأنك إذا بت وأنت تكره، إذا نمت وأنت تبغض، إذا مشيت وذهبت وأتيت وأنت في نفسك شيء نحو عدوك أو نحو من ظلمك، فأنت لست على مستوى الأبرار. ذاك خلق الأنبياء. فاعفوا واصفحوا حتى نهاية الغاية، حتى يأتي الله بأمره. بأمره مفرد الأوامر، أي بأمره بقتالهم كما أمر بقتل بني قريظة وبني النضير حين ازدادوا في عتوهم وغيهم ونقضهم للعهد مع رسول الله، حتى يأتي الله بأمره، أي بأمره لكم بقتالهم، مفرد الأوامر، أو هي مفرد الأمور، حتى يأتي الله بأمره بقضائه، بمجازاتهم يوم القيامة، أو بما يشاء فيهم، فهو واحد الأمور. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. إذا فعفوك وصفحك لا يعني أن من أذنب في حقك قد ندى، إذ عقوبة الله تبارك وتعالى أشد من عقوبتك، وإحاطة الله به أكبر وأقوى من إحاطتك أنت به. إن الله على كل شيء قدير، قادر على الانتقام منهم، قادر على معاقبتهم في الدنيا وفي الآخرة. إن الله على كل شيء قدير. ثم أوصانا بعد العفو والصفح بما يقربنا إليه ويزيدنا قربا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ركن الإسلام الأساسية، ركن الإسلام الأساسية الصلاة والزكاة. الصلاة تطهرك، تطهر بدنك، تطهر قلبك، تنهى عن الفحشاء والمنكر. الركن الأساسي القرب من الله، الحبل الممدود، الصلة بالله، الخطاب مع الله. أنت حين تصلي فأنت تجلس مع الله، أنت حين تصلي تقف ببابه، أنت حين تصلي تخاطبه ويرد عليك إيه وربي الحمد لله رب العالمين، فيرد ويقول أثنى علي عبد، حمدني عبدي، وهكذا. فهو حوار بينك وبين الله. والزكاة تطهير لمالك، تطهير لمالك، وصلة ورحمة وأخوة ومودة ومنفعة عامة لمجتمع المسلمين، فلا يحسد فقيرهم على غنيهم. الزكاة، الصلاة ركن الإسلام، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ثم يبشر المطيعين فيقول: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. ما تقدموا لأنفسكم من خير، كل عمل يبتغى به وجه الله هو تقديم. إذا صليت فقد قدمت لنفسك، زكيت قدمت لنفسك، الكلمة الطيبة صدقة قدمت لنفسك، إماطة الأذى عن الطريق قدمت لنفسك، أن تلقى أخاك بوجه الباس قدمت لنفسك، الإيمان 74 شعبة أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ما تقدموا لأنفسكم من خير مهما قل إيه وربي، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، مثقال ذرة من خير تجده عند الله، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، أي تجدوا ثوابه عند لقائكم بربكم، إن الله بما تعملون بصير، يعلم ويرى ويسمع ويعلم النية ويعلم خافية الأعين وما تخفي الصدور. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه يوما: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس منكم من أحد إلا ومال وارثه أحب إليه من مالك. مالك ما قدمت، ومال وارثك ما خلفت. أرأيتم؟ مالك ما قدمت، ما قدمت لنفسك هو مالك تجده عند الله، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. مال الوارث هو ما كنزته وأبقيته وأمسكته حتى انتقلت إلى الدار الآخرة ودفنت في قبرك وتركك مالك، وأصبح الورثة يختصمون فيه. فأنت تحب ما تكنز، وتحب ما تبخي، وتحب ما تترك، وهو مال وارثك وليس مالك. وأما ما قدمت وما أنفقت فهو مالك. أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ لم يتخيلوا ذلك وقالوا: ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه من ماله وارثه. قال: ليس منكم من أحد إلا ومال وارثه أحب إليه من ماله. كيف ذلك؟ نعم، مالك ما قدمت، ومال وارثك ما أخرت. واعلم أن العبد إذا مات قال الناس: ما خلف، وقالت الملائكة: ما قدم. وانظر لنفسك وتأمل: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. ويحدثنا القرآن عن افتراءات اليهود والنصارى، وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. الأسلوب أسلوب لف الكلام، وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، من إعجاز اللغة ومن أساليب البلاغة. أي وقالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى. ولم يقولوا نفس الكلمة، وقالوا من يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى لم يتفقوا على ذلك، بل زعم اليهود أن اليهود يدخلون الجنة فقط، وزعم النصارى أنه لم يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. والأسلوب أسلوب لف اعتمادا على أو ثقة بفهم السامع، فالقرآن يخاطبنا بأسلوب يجعل العقل يعمل، يجعل العقل يعمل، لأن العقل إذا عمل في اللفظ لفهم المراد عمل بعد ذلك في المعنى واجتهد. قالوا وزعموا أن الجنة حكر لليهود، تلك ما قالت اليهود، وزعمت النصارى أن الجنة حكر على النصارى، فأكذبهم الله تبارك وتعالى. بلى أكذبهم ربنا تبارك وتعالى ورد عليهم مقالته. الأغرب أنهم حين قالوا ذلك وزعموه، زعموا ذلك وهم أهل علم، وهم أهل علم لديهم التوراة ولديهم الإنجيل، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هودا جمع هائد، الهائد من هاد يهود تاب يتوب عاد إلى ربه، وسموا هودا لأنهم تابوا من عبادة العجل حين قالوا إنا هدنا إليك، أي تبنا إليك، فالهائد التائب. هودا جمع هائد، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هود أو نصارى، والنصارى سموا نصارى لأنهم نصروا المسيح حين قال للحواريين من أنصاري إلى الله، قالوا نحن أنصار الله. تلك أمانيهم، الرد عليهم جملة اعتراضية، تلك أمانيهم، هذه الأشياء أماني، والأماني جمع أمنية، والأمنية ما يشتهى في النفس ولو كان خيالا أو وهما وليس بالحقائق. تلك أمانيهم، ما هي أمانيهم؟ قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وود كثير منهم لو يردونكم. أماني، أماني مختلفة، ودوا وتمنوا أن يرتد المسلمون، وتمنوا أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، وتمنوا وتمنوا، وتلك أمانيهم. والأماني أباطيل، أوهام، خيالات، تتخيل في نفسك الشيء وتتهيأه وتتمناه وتحبه وتشتهيه وقد لا يكون إليه سبيل، تلك أمانيهم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، برهانكم على أنه لم يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هاتوا البرهان، البرهان الحجة الموصلة إلى اليقين، الحجة التي تدلل على صحة الدعوة. البرهان من بره يبره إذا ابيض، وسميت الحجة برهانا لنصوع دلالتها، أو هي من كلمة أخرى وهي البر وهو القطع، لأن البرهان والحجة سميت برهان لأنها تقطع، تقطع دعوى الخصم، تقطع دعوى. البرهان الحجة، الدليل الناصع أو الدليل القاطع لحجة الخصم، لحجة الخصم ولحجة الآخرين. هاتوا برهانا، الدليل الحجة التي توصلنا إلى اليقين لأنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا في زعم اليهود، ولن يدخل الجنة إلا من كان نصارى نصرانيا في زعم النصارى. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين في هذه الدعوة. بلى، تكذيب، لأنه حين قال قل هاتوا برهانكم أمر تعجيز، هل لهم برهان؟ هل يمكن أن يأتوا بالحجة على هذا الكلام؟ أمر تعجيز للتبكيت، للتوبيخ، للتقريع. بلى، رد لكلامهم، بلى أبدا، رد لهذا الناس الذي نفوه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. بلى يدخلها غيرهم، يدخلها كل مؤمن في كل زمن وكل مكان. بلى من أسلم، والقاعدة والقرار، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من أسلم وجهه، أسلم استسلم، أسلم استسلم وخضع بالكلية لله، الوجه، من أسلم وجهه أي قصده، من أسلم وجهه أسلم نفسه، أسلم نيته. الوجه يعبر به عن الجسم وعن الكل وعن النفس، لأن الوجه أشرف ما في الإنسان، وهو موضع الحواس، وعليه يظهر العز وعليه يظهر الذل. هناك وجوه عليها غبرة ترهقها خطرة، فعلى الوجه يظهر أثر العز وأثر الذل. والوجه موضع الحواس، والوجه أشرف ما في الإنسان، واعتادت العرب أن تعبر عن الكل بالجزء وعن وتعبر بالوجه عن مجموع الشيء. من أسلم وجهه لله أي أسلم نفسه بالكلية وهو محسن، حال كونه محسنا، محسنا. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. من أسلم وجهه لله أسلم قصده، أسلم نيته، أسلم نفسه، استسلم، خضع، ذل لله. ما ازداد عبد بتواضع إلا رفعة. من أسلم وجهه لله وهو محسن، حال كونه محسن وليس مسيء، فله أجره عند ربه. العندية عندية تشريف وليست عندية مكان، إذ يتعالى عز وجل عن المكان والزمان. عند ربه له أجره عند ربه، عندية تشريف، ولم يقل عنده. من أسلم وجهه لله فله أجره عنده، الضمير فجاء بلفظ الرب بدلا من ضمير الجلالة، تشريف لهذا العبد إذ نسبه إليه، فله أجره عنده ربه، تشريف لهذا العبد الذي أسلم وجهه لله. ولا خوف عليهم، على هؤلاء الذين أسلموا وجوههم لله، ولا هم يحزنون. والخوف الحذر مما هو آت، والحزن الألم والحسرة على ما يكون قد فات. هؤلاء لا يخافون من شيء آت ولا يحزنون على شيء فات، فهم في نعيم وتواصل ورحمة وقرب من الله ونظر إلى الذات العلية، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.